الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الجواب العظيم من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الذي تضمن أصولا عظيمة في مسائل ذات شأن عظيم. وكان الحديث في المجلس الماضي قد وصل بنا إلى أن قررنا ما قرره أهل العلم، وهو أن أفضل ما تقرب به العبد هو الفرائض، ثم بعد ذلك اختلف أهل العلم في الأفضل من التطوعات بعد الفرائض. وقلنا إن العلماء مجمعون على أن الأفضلية محصورة في ثلاثة أمور، يعني التفضيل، الجهاد، والعلم، وذكر الله، ورأسه الصلاة من جهة التطوعات. ولكل دليله في التفضيل. وقلنا إن الأقرب والله أعلم أن التفضيل بينها مختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، فليس التفضيل مطلقا، فقد يكون الجهاد في حال أفضل، وطلب العلم في حال أفضل، وذكر الله في حال أفضل، وقد يكون الجهاد في حق شخص أفضل، وطلب العلم في حق شخص آخر أفضل، وذكر الله في حق شخص آخر أفضل. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من حيث الإطلاق يرى كما في هذه الرسالة أن جنس التطوع بالجهاد أفضل من جنس التطوعات الأخرى، وأنه المقدم. وهنا وقفنا حيث يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الأمر ويدلل عليه. فيتفضل الشيخ يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والجهاد أفضل ما تطوع به الإنسان، وتطوعه أفضل من تطوع الحج وغيره، كما قال تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. نعم، الله عز وجل أنكر على من جعل سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن به سبحانه وتعالى وجاهد في سبيله، وبين أنهم لا يستوون، بل من آمن بالله عز وجل واليوم الآخر وجاهد في سبيله أعظم درجة عند الله من تلكم الأعمال. وهذه الآية ذكر بعض أهل العلم أنها نزلت في اختلاف بين كافر ومسلم، وعليه فلا يكون فيها حجة، لأن سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام هنا لم تكن صادرة من مسلم، وإنما من كافر يقابله الإيمان بالله وباليوم الآخر والجهاد في سبيله، فلا يكون فيها حجة. لكن جاء أيضا ما يدل على أنها كانت يعني خلافا بين مؤمنين، وهنا يكون في الآية حجة كما سيأتي الآن في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن هل في الآية حجة على تفضيل الجهاد؟ على القول بأن الآية نزلت في خلاف بين كافر ومسلم لا يكون فيها حجة، وعلى القول بأنها نزلت بخلاف بين المؤمنين يكون فيها حجة، ولكل دليله، ولا مانع من أن يكون نزولها بسبب هذا وسبب هذا. نعم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. وهذه الآيات تدل على فضيلة الجهاد. ووجه الاستدلال شيخ الإسلام ابن تيمية بها على تقديم الجهاد أن الله عز وجل قال أعظم درجة عند الله، وهذا تفضيل، وهذا تفضيل. نعم. وفي الصحيح أن رجلا قال لا أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام، فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه الجهاد في سبيل الله أفضل من هذا كله، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا قضيت الصلاة سألته عن ذلك فسأله فأنزل الله هذه الآية. في صحيح مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج، يعني أفضل عمل أعمله بعد الإسلام أن أسقي الحاج، فهذا يفضل سقاية الحاج بعد الإسلام. وقال آخر ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام، فهذا يرى أن أفضل عمل يعمله بعد إسلامه أن يعمر المسجد الحرام. وقال آخر الجهاد في سبيل الله أفضل. إذن هنا هذا خلاف بين الصحابة في أفضل الأعمال بعد الإسلام، هل هو سقاية الحاج، هل هو عمارة المسجد الحرام، هل هو الجهاد في سبيل الله. فقال فزجرهم عمر رضي الله عنه وقال لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوم الجمعة، يعني هذا الخلاف بينهم وقع يوم الجمعة، فزجرهم عمر رضي الله عنه عن رفع أصواتهم قال ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه، يعني دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فيما اختلفتم فيه فأنزل الله عز وجل الآية أجعلتم سقاية الحج. هذا الذي قلنا إنه سبب نزول الآية الذي يصلح أن تكون به الآية حجة على مراد شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن هذا الخلاف بين مسلمين بين الصحابة رضوان الله عليهم، فبين الله عز وجل أن الجهاد في سبيل الله أفضل للمسلم من سقاية الحاج وأفضل من عمارة المسجد الحرام، ففي هذا تقديم الجهاد على هذه الأعمال. لكن كما تلحظون ليس فيه تقديم الجهاد على طلب العلم وعلى ذكر الله، وإنما في أن الجهاد يقدم على بعض التطوعات، وهذا لا شك فيه محل إجماع أن الجهاد يقدم على بعض التطوعات، لكن الخلاف ما الذي يقدم، هل هو الجهاد أو العلم أو ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. فبين لهم أن الإيمان والجهاد أفضل من عمارة المسجد الحرام والحج والعمرة والطواف ومن الإحسان إلى الحجاج بالسقاية. طيب من أين أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الجهاد أفضل من الحج والعمرة والطواف؟ لأن كون الجهاد أفضل من سقاية الحاج واضح، كون الحج أفضل من عمارة المسجد الحرام هذا واضح، لكن من أين أخذ من الآية ومن سبب النزول هذا أن الجهاد أفضل من الحج والعمرة والطواف؟ أخذه من عموم عمارة المسجد الحرام، لأن عمارة المسجد الحرام قد تكون حسية وقد تكون معنوية، تكون حسية بصيانته وبنائه ونحو ذلك، وتكون معنوية بعبادة الله فيه. فالحج عبادة تقع في المسجد الحرام، والعمرة عبادة تقع في المسجد الحرام، والطواف عبادة تقع في المسجد الحرام، فهي من عمارة المسجد الحرام. فأخذ شيخ الإسلام ابن تيمية من هذا أن الجهاد أفضل من التطوع بالحج والعمرة. نعم. ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه: لأن أرابط ليلة في سبيل الله أحب إلي من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود. نعم. روى ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان في الرباط، أنه كان في الرباط ففزعوا إلى الساحل، لأن الرباط هو ملازمة الثغور وحدود البلاد لحفظها، فكانوا في الرباط ففزعوا إلى الساحل خوفا من عدو. ثم قيل: لا بأس، لا يوجد خوف. قال: فانصرف الناس وأبو هريرة رضي الله عنه واقف. منصرف، فمر به إنسان فقال: ما يوقفك؟ الناس انصرفوا وأنت واقف، ما يوقفك يعني هنا؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. وهذا الحديث صححه المنذري وصححه الألباني، وهو مختلف في إسناده. وجه الدلالة هنا يا إخوة أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر، وقيام ليلة القدر خير من ألف شهر أيضا عند الحجر الأسود. ومما يؤخذ من هذا يا إخوة قاعدة يذكرها أهل العلم، وهي أن العبادة في المكان الشريف أعظم من العبادة في غيره، أن العبادة في المكان الشريف أعظم من العبادة في غيره. ولذلك قال مبالغة: من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود، وهذا مكان شريف. لأن بعض الناس مثلا عندما يقرر أهل العلم فيقولون يعني إنه يعني يستحب للإنسان أن يصلي النافلة في الروضة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي بعض طلاب العلم يقولون: ما الدليل؟ جاء تفضيل المسجد، صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام. طيب ما الدليل على أن الصلاة في الروضة أحسن من الصلاة في بقية المسجد؟ لا يوجد نص، لكن هي قاعدة أنه كلما عظم شرف المكان كلما عظمت العبادة فيه. والروضة بلا شك أفضل ما في المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وهذا الحديث يدل على هذا الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين شرف هذه العبادة، وهو القيام قيام ليلة القدر، هذا فضل الزمان، عند الحجر الأسود هذا فضل المكان، فاجتمع فيه فضل المكان وفضل الزمان. ومع ذلك قيام ساعة في سبيل الله خير من هذه العبادة الشريفة العظيمة، وهذا يدل على تفضيل الجهاد في سبيل الله. نعم. ولهذا كان الرباط في الثغور أفضل من المجاورة بمكة والمدينة. الرباط في الثغور أي الرباط في الأطراف، أطراف بلاد الإسلام، لحراستها حتى لا يؤتى أهل الإسلام على غفلة. طبعا الثغور قد تكون في زمن في مكان ثم تصبح من البلاد الإسلامية، فيصبح الثغر أبعد. يعني في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية كان الشام ومصر تعد من الثغور، كان تعد من الثغور في زمن التتار وما حصل وما هو ما معلوم. وهكذا في كل زمان تختلف باختلاف الزمان وتوسع بلاد الإسلام. ولا شك أن الرباط له فضل عظيم جدا، وقد جاء في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، متفق عليه. وفي حديث عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه من المنازل. رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه من المنازل. رواه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح. وفي حديث سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله خير من قيام شهر وصيامه، وإن مات فيه أجري عليه عمله الذي كان يعمل وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. رواه مسلم. فهذا فيه فضل المرابطة وفضل الموت في الرباط. ففضل المرابطة أن الرباط يوم خير من قيام شهر وصيامه، وإذا مات الإنسان في الرباط أجري عليه عمله الذي كان يعمل فيأتيه ثوابه بعد موته، وأجري عليه رزقه، ضمن الله أن يجري عليه رزقه بعد موته، وأمن الفتان في القبر. وكل هذا يدل على فضيلة الرباط في سبيل الله. وقد قال السلف: إنه يدخل في ذلك حراسة السنة وحراسة ثغور السنة من البدع وأهلها. فقيام ساعة في الرد على أهل الأهواء والبدع يرجى فيه أن يدخل في هذه الفضيلة العظيمة، فيكون خيرا من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود، لأن المقصود من الرباط حفظ الدين. ولا شك أن حراسة السنة من أعظم أمور حفظ الدين. فكون الإنسان يبذل نفسه في حراسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ورد البدع والرد على أهلها، هذا من الرباط في سبيل الله الذي يرجى فيه لصاحبه فضل الرباط في سبيل الله. قال الشيخ رحمه الله: ولهذا كان الرباط في الثغور أفضل من المجاورة بمكة والمدينة. نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإجماع على هذا، فقال: المقام في ثغور المسلمين كالثغور الشامية والمصرية أفضل من المجاورة في المساجد الثلاثة. يعني أفضل من الاعتكاف في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. ما أعلم في هذا خلافا بين أهل العلم، ما أعلم في هذا خلافا بين أهل العلم. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، فهو ينقل الإجماع على هذا. وليس المقصود خصوص الديار المصرية والشامية، وإنما المقصود الرباط في الثغور. ومن عجب أن بعض الناس في هذه الأحداث الأخيرة التي تقع في مصر ينقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وينزله على ما يقع من الناس في مصر. ولا شك أن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية إنما هو في الرباط في الثغور، ومصر الآن ليست من يعني الثغور، حمل كلام أهل العلم على غير مرادهم هذا من أسباب الضلال ومن أسباب الانحراف. الشاهد أن شيخ الإسلام ابن تيمية ينقل أن الرباط في الثغور أفضل من الاعتكاف في مكة والمدينة والمسجد الأقصى بإجماع العلماء. ولهذا سئل الإمام أحمد رحمه الله: أيهما أحب إليك، الإقامة بمكة أم الرباط في الثغور؟ أيهما أحب إليك، الإقامة في مكة أم الرباط في الثغور؟ فقال: الرباط أحب إلي، الرباط أحب إلي. فالرباط في الثغور منزلته عظيمة. نعم. والعمل بالرمح والقوس في الثغور أفضل من صلاة التطوع. العمل بالرمح صناعة وإعمالا وبالسيف كذلك وبالقوس كذلك في الثغور أفضل من صلاة التطوع، لأن الرباط في الثغور أفضل من صلاة التطوع، وهذا من وسائل الرباط، وهذا من وسائل الرباط. نعم. وأما في الأمصار البعيدة من العدو فهو نظير صلاة التطوع. يعني العمل بالرمح والسيف لمن حسنت نيته في البلاد البعيدة عن الثغور ليس من باب الرباط، من جنس صلاة التطوع، يعني أنه من الأعمال الصالحة، أنه من الأعمال الصالحة. فكون الإنسان يصنع السلاح ويتدرب على السلاح بوجه شرعي صحيح ونية صحيحة فإن هذا من الأعمال الصالحة التي يثاب عليها كما يثاب على صلاة التطوع. نعم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة 100 درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. وقد تقدم معنا هذا الحديث في بيان فضيلة الجهاد في سبيل الله. نعم. وهذه الأعمال كل منها له محل يليق به هو أفضل فيه من غيره. ما المقصود بهذه الأعمال؟ المقصود الرمي بالسهام والطعن بالحربة ونحوها والضرب بالسيف، هذه الأعمال التي ذكرت في السؤال. في التفضيل بينها يختلف ذلك باختلاف الأحوال، بين أن يكون القتال عن قريب وبين أن يكون عن بعيد، فكل واحد منها حيث يكون أنكى في العدو فهو أفضل، لأن المقصود النكاية في العدو، فما كان أنكى في العدو فهو أفضل. فإن كان الرمي باستهام أنكى في العدو فهو أفضل، مثل أن يكونوا متحصنين أو في مكان بعيد، فالرمي باستهام أفضل لأنه أنكى في العدو. وإن كان الضرب بالسيف أنكى في العدو فهو أفضل، وذلك عند التحام الصفوف. وإن كان الطعن بالحربة أنكى في العدو فهو أفضل. والمقصود أن الرجوع في تفضيل واحد من هذه الثلاثة يعود إلى مدى كونه مؤثرا في العدو. نعم. فالسيف عند مواصلة العدو، والطعن عند مقاربته، والرمي عند بعده أو عند الحائل كالنهر والحصن ونحو ذلك، فكلما كان أنكى في العدو وأنفع للمسلمين فهو أفضل. وهذا يختلف باختلاف أحوال العدو وباختلاف حال المجاهدين في العدو، ومنه ما يكون الرمي فيه أنفع ومنه ما يكون الطعن فيه أنفع، وهذا مما يعلمه المقاتلون. نعم. قال رحمه الله: فصل. وتعلم هذه الصناعات هو من الأعمال الصالحة لمن يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. نعم. تعلم صناعة السيوف والرماح وآلات الحرب كالآلات المعاصرة عمل صالح من الأعمال الصالحة التي يثاب عليها الإنسان. وكذلك تعلم الضرب بها واستعمالها ويعني التدرب عليها عمل صالح وهو من فروض الكفاية. تعلم صناعة الأسلحة من فروض الكفاية على الأمة، إذا تركته الأمة أتمت كلها، وإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، لأن هذه وسائل الجهاد، والوسائل لها أحكام المقاصد، لها أحكام المقاصد، والجهاد فرض كفاية فتكون وسائله فرض كفاية. الجهاد فرض كفاية في الأصل، فتكون وسائله فرض كفاية، فتعلم هذه يعني الأعمال وصناعة هذه الآلات فرض كفاية على الأمة. وينبغي لمن يصنعها أو يتعلمها أن يبتغي بذلك وجه الله، فإن هذا شرط في الثواب، فإنه لا ثواب إلا بنية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. انظروا هذا الحصر: إنما الأعمال بالنيات، فالأعمال مربوطة بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فيحصل له من عمله ما نواه، فإن نوى وجه الله حصل له الثواب، وإن نوى الدنيا قد يعطيه الله الدنيا وقد يمنعه الدنيا، لكن لا ثواب له. ثم يأتي المثال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا، يعني نيته ابتغاء الثواب، فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا، يعني الجملة الأولى غير الجملة الثانية. من كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا، يعني يثاب ثواب الهجرة. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، تاجر أو نحو ذلك، أو امرأة ينكحها، هاجر من أجل مرأة ليس من أجل الهجرة في سبيل الله، فهجرته إلى ما هاجر إليه على ما يجري به القدر، قد يرزق هذه الدنيا وقد لا يرزقها، قد يحصل هذه المرأة وقد لا يحصلها، فلا ثواب إلا بنية. ولذلك لا يكون العمل صالحا إلا إذا كان العبد فيه مخلصا يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. نعم. فمن علم غيره ذلك كان شريكه في كل جهاد يجاهد به، لا ينقص أحدهما من الأجر شيئا كالذي يقرئ القرآن ويعلم العلم. نعم، فمن علم غيره ذلك كان شريكه في كل جهاد يجاهد به. هذه قاعدة عامة في الشريعة يا إخوة، قاعدة عامة في الشريعة، وهي أن من تسبب في خير فله أجر من عمل بذلك الخير كلما عمله، وإن علم غيره فله أجر ذلك الغير أيضا كلما عمل به. هذه قاعدة عظيمة في الشريعة، من علم غيره خيرا كان له أجر ذلك الغير كلما عمل. ثم هذا الذي تعلم منه إذا علم غيره فإن للمعلم الأول أجرا كلما علم المتعلمون من تلاميذه ومن تلاميذ تلاميذه إلى يوم القيامة. وهذا يا إخوة يدلنا على شيء عظيم، وهو أن تعليم الناس فرصة عظيمة. فلأضرب مثالا، تعليم الطفل، تعليم الطفل الخير فرصة عظيمة جدا، لأنك كلما غرست في الطفل خيرا كلما عمل بهذا الخير إلى أن يموت يكتب لك أجره، أجر هذا العمل. وكذلك إذا علم غيره، فتصور معي يا أخي أنك علمت طفلك سورة الفاتحة فقط، علمت طفلك سورة الفاتحة، أقل ما سيكون إن شاء الله أنه سيقرأها في صلواته، فكلما قرأ بها في صلاته كتب لك أجر إلى أن يموت. فإن علمها لأبنائه كتب لك أجرهم أيضا، وهكذا. ولذلك دائما أنا أقول للآباء والأمهات، لا يسبقنكم أحد إلى تعليم أطفالكم سورة الفاتحة. احرص على أن تكون أنت الذي يعلم طفلك سورة الفاتحة لتفوز بهذا الأجر العظيم. وفي هذا بشارة للمعلمين، إذا حسنت نياتهم أنهم كلما غرسوا في الأطفال والتلاميذ خيرا كتب لهم أجر بمقدار عمل التلاميذ بذلك الخير، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولذلك يا إخوة لا ينبغي أن نستهين بالتعليم، لا الرسمي ولا أن تعلم الناس ولو كلمة، وأن تعلم أطفالك الخير، فإن في هذا فرصة عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، رواه مسلم في الصحيح. فكلما علم الإنسان غيره خيرا بقوله أو فعله كتب له أجر ذلك الغير. حتى لو علمت بالفعل فقط، لو أنك تصوم الاثنين والخميس ورآك أطفالك تصوم الاثنين والخميس فأحبوا صيام الاثنين والخميس وتعلموا هذا ولم تقل لهم كلمة حتى، فإنه يكتب لك أجرهم. لأن أصل هذا الحديث يا إخوة أنه لما قدم الفقراء على النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وحثهم على الصدقة، قام صحابي إلى بيته فأتى بسرة لا يكاد يحملها فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآها الناس قاموا فتتابعوا، فكل ذهب يأتي بصدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، من سن في الإسلام سنة حسنة في حق هذا الصحابي. هذا الصحابي ما قال ولا كلمة، كل الذي فعله أنه بادر إلى الامتثال، فجاء بهذه السرة فسر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا. فلما رأى أن الصحابة هذا قاموا يأتون بالصدقات، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكتب لهذا الصحابي الأول أجر هؤلاء الصحابة الذين تصدقوا. فإذا علمت الخير بقولك أو فعلك فإنه يرجى لك أن تأتي بأجور عظيمة يوم القيامة. وفي المقابل، من علم الشر بلسانه أو أفعاله فاقتدي به فإنه يحمل أوزار من اقتدى به إلى يوم القيامة. الأب إذا كان يأتي باستجارة يشربها في البيت ورأى الأطفال هذا فتربوا عليه، فيكتب عليه وزر أطفاله كلما شربوا هذا الدخان، وهكذا في سائر الأعمال. فهذه قاعدة عظيمة ينبغي أن يتنبه لها. نعم. وعلى المتعلم أن يحسن نيته في ذلك ويقصد به وجه الله تعالى نعم كما قلنا يا إخوة هذا شرط لكون العمل صالحا ولنيل الثواب في جميع الأعمال الصالحة فرضها ونفلها. فمن القواعد المتفق عليها بين أهل العلم لا ثواب إلا بنية، لا ثواب إلا بنية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لسعد رضي الله عنه إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في امرأتك. فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم للثواب أن يبتغي بذلك وجه الله. نعم. وعلى المعلم أن ينصح للمتعلم ويجتهد في تعليمه. نعم، لأن التعليم ولاية والمعلم راعي، والراعي يجب عليه شرعا أن يجتهد في النصح وأن يبذل ما يستطيع في النصح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، رواه مسلم في الصحيح. ما من عبد، وهذا يقتضي العموم، عبد نكر في سياق النفي، يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي اللفظ الآخر ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحقها بنصحه لم يجد رائحة الجنة، رواه البخاري في الصحيح. ما من عبد، أي عبد يسترعيه الله رعية، أي رعية الأسرة أو أكثر، فلم يحقها بنصحه، يعني لم يجتهد في بذل الأحسن لها، لم يجد رائحة الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم ولا ينصح لهم إلا لم يدخل الجنة معهم، رواه مسلم في الصحيح. إذن يا إخوة هذه الأحاديث تدل على أن من تولى شيئا فيه رعاية يجب عليه أن يجتهد في فعل النصيحة وفعل الأصلح، ويحرم عليه أن يغش الرعية، المعلم، الأب، الأمير، كلهم كذلك. وقد قرر الفقهاء أنه لا يجوز للراعي أن يفعل الصالح مع وجود الأصلح والقدرة عليه، انتبهوا، لا يجوز للراعي أن يفعل الصالح، ما هو السيء، لا يجوز له أن يفعل الصالح مع وجود الأصلح والقدرة عليه، فيجب عليه أن يفعل الأصلح إذا كان قادرا عليه، فما بالك بفعل الأسوأ، لا شك أن الأمر عظيم. فيجب على الأب والمعلم وكل من تولى رعية أن يبذل جهده في فعل الأصلح لمن ولاه الله عز وجل رعايته، والمعلم من هذا الجنس. ولهذا قال على المعلم أن ينصح للمتعلم ويجتهد في تعليمه فيبحث عن الأصلح ويدله عليه. نعم. وعلى المتعلم أن يعرف حرمة أستاذه ويشكر إحسانه إليه، فإنه من لا يشكر الناس لا يشكره الله، ولا يجحد حقه ولا ينكر معروفه. نعم، كل من علمك حرفا فقد أسدى إليك نعمة، وله عليك يد وفضل بعد فضل الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن تشكره وتشكر إحسانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. رواه الإمام أحمد والترمذي، وقال ابن باز ثابت وصححه الألباني: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. والمعلم يصنع المعروف فينبغي شكره. قال: ولا يجحد حقه ولا ينكر معروفه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود وصححه النووي وأحمد شاكر وابن باز والألباني. من صنع إليكم معروفا فكافئوه، يعني كافئوا معروفه بمعروف، ولا يبذل لكم معروفا فتبذلوا له شرا. وليس المقصود أن تعطيه هدية، ليس المقصود بالمكافأة أن تعطيه شيئا ماليا، وهذا أمر آخر سنتحدث عنه سيأتي إن شاء الله ونفصل فيه، ولكن المقصود هنا بالمكافأة أن تقابل المعروف بالمعروف. فليس من المعروف أن يحسن إليك الأستاذ وتسيء إليه. الأستاذ بشر، قد تحدث منه بعض الأشياء بحكم البشرية، فليس من المعروف أن تذهب وتنشر ما قد يقع منه. يعني بعض المتعلمين ينشر عن أستاذه صفات في خلقته، أو بعض الحركات التي تصدر منه بحكم الطبيعة، هذا ليس من المعروف. فينبغي أن نقابل المعروف بالمعروف. فمن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وهذا من محاسن هذه الشريعة الغراء، أن المعروف يقابل بالمعروف، وأن من صنع إلينا معروفا لا يصدر منا إليه إلا معروف، وأقل ذلك أن ندعو له دعاء نرى أن به قد كافأناه. نعم. وعلى المعلمين أن يكونوا متعاونين على البر والتقوى، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه. على المعلمين أن يكونوا متعاونين على البر والتقوى، لأن عملهم من الخير، والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. فالتعليم تكامل وليس تعاديا. لا ينبغي للمعلمين الذين يجتمعون على الحق أن يتنافسوا على التلاميذ، بل ينبغي أن يتعاونوا في تعليم التلاميذ. ولذلك كان السلف يحثون تلاميذهم على التعلم من غيرهم، ممن يوثق به. ولذلك تقدم معنا يا إخوة أن الإمام أحمد كان يقول لبعض تلاميذه: إذا أردت العلم فالزم هذا، ويشير إلى الشافعي. فالمعلمون ينبغي أن يتعاونوا على تعليم التلاميذ وعلى البر والتقوى، ويحرم عليهم كما سيأتي أن يحزبوا التلاميذ، فيقول: تدرس عندي ولا تدرس عند غيري، وإذا درست عند غيري فلست من تلاميذي وأنت تلميذ عاق. هذا لا يجوز، وهو من الحزبية المقيتة، وسيأتي الكلام عليها قريبا إن شاء الله عز وجل. ويشير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن المعلمين إخوة، فينبغي أن يتخلقوا بأخلاق الإخوة في الإسلام. ولذلك يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه. والحديث متفق عليه. ومعنى لا يسلمه يعني لا يتركه يؤذى كما لا يؤذيه، لا يتركه يؤذى كما لا يؤذيه، فلا يؤذيه ولا يرضى بأن يؤذى. فالمعلم، المعلم الآخر أخوه، فلا يجوز أن يؤذيه بنفسه ولا يجوز أن يتركه يؤذى من تلاميذه، ولا يظلمه. نعم. وقوله: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. والحديث متفق عليه. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحبه لنفسه. الحديث متفق عليه دون جملة من الخير. وجاء في رواية صححها الألباني وهي عند النسائي: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. بمعنى يا إخوة، جملة من الخير لم ترد في الصحيحين. الوارد في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لكن جاءت هذه الزيادة في روايات أخرى صحيحة. والشاهد أن المؤمن ينبغي عليه أن يحب للمؤمنين الخير. المؤمن يحب لنفسه أن يدخل الجنة فيحب لإخوانه أن يدخلوا الجنة. المؤمن يحب لنفسه أن يكون على السنة فيبذل ما يستطيع ليكون إخوانه على السنة، وهكذا في سائر أنواع الخير. فعلامة كمال الإيمان أن يكون المؤمن حريصا على إيصال الخير إلى الغير. ولذلك يا إخوة، أصحاب أهل السنة، أهل السنة أصحاب الحق، هم أرحم الخلق بالخلق، هم حريصون على أن يوصلوا الحق إلى الخلق، ويفرحون فرحا شديدا بأن يصيب المسلم الحق. وأصحاب الأهواء يحزنهم أن يصيب من خالفهم الحق. وذلك تجد صاحب الهوى والعياذ بالله مثلا الذي يدخل في باب التكفير يحب أن يكفر الناس، وإذا وجد من ينفي التكفير يكفهر. تجد مثلا يكفر الحكام، فإذا وجد شخصا يبين أن هذا الحاكم ليس بكافر ويدلل على ذلك يضيق صدره، بينما صاحب السنة يفرح أن يكثر المؤمنون ويسره أن ينتفي الكفر عن المسلم. فتجد صاحب الهوى حريصا على أن يلحق الكفر بمن خالفه، وتجد صاحب السنة حريصا على أن يدخل كل من خالفه إلى الإيمان والسنة ويفرح بهذا. فلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم. وقوله: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. متفق عليه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وهذا كله في الصحيح. متفق عليه. ومقصود شيخ الإسلام ابن تيمية إخوة كما قلت لكم أن يتعامل المعلمون فيما بينهم بأخلاق الأخوة الإسلامية، وأن يكونوا متعاونين، لا يرضى أحدهم بأذية الآخر. نعم. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. رواه الترمذي وصححه الألباني. هنا يا إخوة، مقصود شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المعلمين ينبغي عليهم أن يحرصوا على صلاح ذات بينهم وعلى تربية تلاميذهم على صلاح ذات البين، وأن يجتنبوا فساد ذات البين ببذل الأصول الشرعية وبيانها والتعامل بأخلاق المسلمين. نعم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: تفتح أبواب الجنة كل يوم اثنين وخميس، فيغفر لكل عبد فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. نعم، رواه مسلم في الصحيح. الله غفور رحيم، وفي كل يوم اثنين وخميس تعرض الأعمال على الله وتفتح أبواب الجنة، فيغفر الله عز وجل لأهل التوحيد، يغفر الله لأهل التوحيد لكل عبد لا يشرك به شيئا إلا رجلا منهم، يعني من أهل التوحيد، كان بينه وبين أخيه شحناء ومهاجرة ومخاصمة من أجل الدنيا فوق ثلاث ليال، فوق ثلاث ليال، فيقال: أنظروا، يعني أخروا هذين عن المغفرة حتى يصطلح. فالهجرة والتهاجر بين المسلمين بسبب الدنيا فوق ثلاث ليال من شؤمه أنه يسد باب المغفرة لمن يهجر أخاه. الله من رحمته كما سيأتينا أعطى من أغضب ثلاثة أيام حتى يسكن غضبه، وحرم عليه ما زاد على ذلك. والجنة تفتح يوم الخميس، ويغفر يعني لكل موحد إلا من كان بينه وبين أخيه شحنة، ثم تفتح يوم الاثنين، وبين الخميس إلى الاثنين ثلاثة أيام، وبين الاثنين إلى الخميس ثلاثة أيام. فالله عز وجل أعطى العبد فرصة ثلاثة أيام لا تثريب عليه إن هجر أخاه بسبب فيها حتى يسكن غضبه، ولكن يحرم عليه أن يزيد على الثلاثة أيام بسبب الدنيا، بسبب الدنيا. فلا يجوز للمتعلمين بسبب التنافس على التلاميذ أن يهجر أحدهم أخاه فوق ثلاث، فإن فعل فإن ذلك يكون سببا لتأخير مغفرة ذنوبه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعني فوق ثلاث ليال، بسبب الدنيا، بسبب أمر من أمور الدنيا، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا. هذا تفسير الهجر يا إخوة. أنت ممكن أنك ما تلتقي بأخيك شهرا ولكنك لا تهجره، ليس بينكما مهاجرة، هذا لا يدخل هنا، ولكن الذي يدخل هنا الهجر المقصود، بحيث أنه لو التقاه لصد عنه، أعرض عنه. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وفي هذا سد لباب الشيطان، لأن الشيطان قد يأتي للإنسان ويقول: كيف تبدأ أنت، أنت أحسن منه، أنت أوجه منه، أنت أكبر منه. عندنا الآن كلام الشيطان وعندنا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. إذن الخيرية لمن؟ الخيرية للذي يبدأ بالسلام، والشرف للذي يبدأ بالسلام. فإذا جاءك إبليس وقال كيف تذهب إليه، كيف تسلم عليه، والحق لك وأنت الذي وأنت الذي وأنت، تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ثم تذكر أنك إذا بدأت بالسلام فلم يقبل الآخر برئت أنت وسلمت من العقوبة ويبوء هو. وهذا يعني أمر عظيم. فالله عز وجل من رحمته أعطى المسلم 3 أيام يباح له أن يهجر أخاه فيها بسبب أمور الدنيا، ولو ترك الهجر لكان أحسن بسبب أمور الدنيا، لكن أعطاه الله مهلة 3 أيام، ثم يحرم عليه بعد ذلك أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. نعم. وليس لأحد من المعلمين أن يعتدي على الآخر ولا يؤذيه بقول ولا فعل بغير حق، فإن الله تعالى يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. لا يجوز للمؤمن أن يؤذي مؤمنا بغير حق سواء كان موافقا أو مخالفا، حتى الذي يخالفك في الفكر. لا يجوز لك أن تؤذيه بغير حق أو تنسب إليه ما لم يثبت عليه. وذلك أدركنا مشايخنا يردون على الشخص ويبينون بدعته، لكن يأتيهم شخص فيقول إنه يفعل كذا وكذا، فيقولون لا تنسب إليه إلا ما ثبت عنه. هات أين ثبت هذا عنه وإلا فاسكت. فالمؤمن لا يجوز له أن يؤذي مسلما بغير حق ولو أبغضه في الله بسبب بدعته أو بسبب معصيته، فإنه لا يجوز أن يؤذى المسلم بغير حق أو ينسب إليه ما ليس فيه. وهذا من عدل أهل السنة والجماعة، يردون على الشخص بل ويذمون الشخص ببدعة أو معصية من أجل دين الله، لكنهم لا يجيزون أن يؤذى المسلم بغير حق، بخلاف غيرهم فإنهم يستحلون عرض المسلم والكذب عليه لأنه يخالفه. ولذلك يكذب أهل الأهواء على العلماء ويؤذونهم بما ليس فيهم، وهذا لا شك أنه كبيرة من كبائر الذنوب ولا يجوز. ولذلك ينبغي علينا يا إخوة، ينبغي علينا أن نتقي الله عز وجل في المسلمين في الموافق والمخالف، لا ننسب لأحد أحببناه أو أبغضناه إلا ما ثبت عنه على الأصول الشرعية، ولا يجعلنا بغضنا لرجل في الله ننسب إليه ما لم يثبت عنه أو نرضى بأن ينسب إليه ما لم يثبت عليه. بل الواجب علينا ولو رددنا على إنسان تدينا أن نذب عن عرضه إذا نسب إليه ما ليس فيه. وهذا من عدل أهل السنة والجماعة ورحمتهم بالأمة، نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بهذه الصفة العظيمة. ولعلنا نقف هنا لأن الشيخ سيدخل في مسألة العقوبة وهذه قد تحتاج إلى بعض من التعليق، ونحن قد وعدنا أن نقف في 16 دقائق، فنقف هنا ونجيب على بعض الأسئلة، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم. يقول السائل ما الجواب عمن يقول المظاهرات ترجع إلى المصالح والمفاسد، وأنه قد يدفع فيها فساد ويزال بها منكر. أولا يا إخوة، ينبغي أن نفهم شيئا، وهي أن الأحكام في نوازل الأمة مرجعها إلى العلماء الربانيين، العلماء الكبار، ولا يتحدث فيها كل أحد، ولا يقبل فيها الكلام من كل أحد. وقد استقرأت كلام العلماء في المظاهرات، فلم أجد عالما من العلماء الربانيين يقول بجوازها، بل كلمتهم متفقة على تحريمها. والذين يقولون بجوازها إما أنهم ليسوا علماء، وإما أنهم ليسوا مرضيين، ففي سيرتهم وأقوالهم ما يخالف الأصول الشرعية. والمظاهرات قد بين العلماء علل تحريمها، والذي ظهر لي والله أعلم أن أقوى علة في تحريمها أن مفاسدها لازمة، أن مفاسدها لازمة، والشيء إذا كانت فيه مفاسد يكون محرما. والمفاسد نوعان: مفاسد متبدلة ومفاسد لازمة. والمفاسد المتبدلة التي يمكن أن تقع ويمكن أن لا تقع، يتغير فيها الحكم بتغير الزمان والمكان. والمفاسد اللازمة يكون حكمها واحدا أبد الدهر. والمظاهرات مفاسدها لازمة. لماذا؟ لأن المظاهرة تجييش لعوام الناس في الشارع، بحيث يكون من المحال ضبطهم، فيقع فيها الاختلاط ويقع فيها المنكرات. ونحن رأينا بأم أعيننا في بعض المظاهرات الشباب وهم يرقصون ويغنون بالآلات الموسيقية، ويأتي بعض الدعاة ويقول هذا الشباب الطاهر المجاهد في سبيل الله، وهم يرقصون ويغنون بنات ورجال. فيقع فيها الاختلاط وتقع فيها المنكرات، ثم لا يمكن ضبط النفوس، فلا بد أن يقع فيها أذى، ولا سيما أن الغالب أن المظاهرات تكون بين طرفين، وكل طرف يكون متوترا، فعند أدنى تصرف يحدث الاشتباك، ولا بد من هذا. وقد تابعت كثيرا من المظاهرات حتى في الدول التي يقولون إنها دول راقية، فوجدت أنه لا بد فيها من تكسير السيارات، ولا بد من الاعتداء على المحلات، ولا بد من الأذى. فهذه المفاسد لازمة، لا يمكن أن تنفك عنها المظاهرات، حتى لو قال أصحابها سلمية سلمية، فإنها إذا جاءت إلى الواقع أصبحت دموية ولا شك. ولذلك نحن نقول إن هذه المظاهرات محرمة على الإطلاق بسبب هذا. ثم لا شك أن هناك علل كثيرة، منها أنها نوع من التأليب على الحاكم وعلى الخروج عليه، والشرع قد سد هذا الباب. ثم إن أبواب الخير كثيرة، ونحن أمرنا بأمرين: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الطريقة الشرعية، والصبر. فنبذل ما أمرنا به، وهو أمر ولي الأمر بالطريقة الشرعية والمناصحة الشرعية، ونهي عن المنكر بالطريقة الشرعية والأمر الشرعي، والصبر. ولذلك شيوخنا يقولون: نحن إذا جئنا للسلطان كنا للناس، فنأمره وننهاه ونبين له، وإذا جئنا للناس كنا للسلطان، فنأمرهم بالصبر والثبات. ولذلك قل أن يرضى عن علماء السنة، لأنهم أمام السلطان ناصحون غير مجاملين، وأمام الناس ناصحون غير مجاملين، بخلاف غيرهم. إذا جاء عند السلطان خضع وطيب وما شاء الله، وإذا ذهب إلى المنبر أمام الناس أرعد وأبرق وجاء بالكلام فعلى كل حال لا شك أن هذه المظاهرات محرمة شرعا، كلمة العلماء الربانيين فيها متفقة، وقد جمعت أكثر من 50 قولا للعلماء المعتبرين في تحريمها، ومفاسدها لازمة غير متبدلة، ولذلك فحكمها دائم غير متبدل هو التحريم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما الرد على من استدل بحديث من سن في الإسلام سنة حسنة على تقسيم البدع إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ متى كانت البدعة سنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فما كانت البدعة طريقة حتى نقول من سن في الإسلام سنة حسنة، بل هذا مردود فيدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة سيئة، فعليه وزره ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أنا أعمل عسكري وأحرص الأماكن الحساسة في داخل الدولة، هل أعد من المرابطين وأحصل على فضل الرباط؟ نعم، يرجى ذلك، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياك حسن النية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: متى يشرع لطالب العلم الدعوة إلى الله في المساجد؟ من تعلم علما شرع له أن يدعو إليه ولو آية، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية، لكن لا يزيد على ما علم ولا يتعالم، يعلم ما علمه ويكتفي بمقدار ما علم، ولا يدخل نفسه فيما لم يعلم ولا فيما ليس له. فمن تعلم شيئا من الخير شرع له أن يعلمه بشرط أن يكتفي به. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: تنبيه الناس في وسائل التواصل الاجتماعي مثل التويتر والفيسبوك على الأحاديث الضعيفة، هل يعد ذلك من الرباط؟ نعم، هو من حفظ السنة، وهو نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله. وقد ذكرنا يا إخوة أن الجهاد في سبيل الله عند السلف يشمل وجوه الخير، ولا شك أنه نوع من أنواع الرباط في سبيل الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا علمت أحدا من الناس شر أو شيء محرم ثم تبت إلى الله، هل أحاسب على ذلك؟ إذا تبت مما فعلت فقد محي ذنبك الذي فعلت، ويبقى أثر الذنب قائما، لكن يرجى من فضل الله عز وجل أن يكفيك شر هذا بإزالة هذا الأثر. ولذلك يا إخوة، المعصية المتعدية شرها عظيم، لأن المعصية القاصرة تتوب منها وينتهي، لكن المعصية المتعدية تتوب من الفعل ويبقى أثرها. ولذلك كان السلف يحرصون على كف ألسنتهم، بل ذكر أن الإمام مالك رحمه الله إذا قدم الحجاج والزوار إلى المدينة يكف عن التدريس، فقيل له في ذلك كأنه قيل له: فرصة، جاءك الناس من كل مكان تعلمهم، فرصة. فقال: يأتيني الشامي من شامه، والمصري من مصره، واليمني من يمنه، فلعلي أقول الكلمة ثم يبدو لي فيها شيء، فمن أين لي بهم؟ يعني تلاميذي عندي إذا قلت الكلمة ثم بدا لي أنها خطأ أخبرهم، لكن هؤلاء الضيوف من أين لي بهم؟ فالسلف كانوا يحرصون في هذا الباب. ولذلك يا إخوة ينبغي الحذر الشديد في هذا الباب. لكن من اتقى الله ما استطاع رجي أن يجعل الله له مخرجا. فمن تاب إلى الله توبة نصوحة رجي أن يجعل الله له مخرجا من آثار هذا الذنب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: لدي ولد يبلغ من العمر 14 عاما، فهل يعد محرما لأمه في السفر؟ نسأل الله عز وجل أن يصلحه. 14 عاما مظنة البلوغ، والضابط هو البلوغ، والطفل الولد قد يبلغ في 12 والثالث عشر والرابع عشر، فإذا بلغ 15 فهو بالغ سواء احتلم أو لم يحتلم، لكن قد يحتلم الصبي في 13. فهذا الذي في 14 إن ظهرت عليه علامات البلوغ فاحتلم مثلا أو ظهر الشعر الخشن حول قبله فهو بالغ يكون محرما، وإن لم تظهر عليه العلامات فهو غير بالغ، وعند جمهور أهل العلم لا يكون محرما في السفر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا غاب أحد التلاميذ عن المعلم فما الواجب على المعلم؟ الواجب على المعلم أن ينصح، ومن النصح تفقد التلاميذ وإشعار أهلهم بغيابهم، لأن التلاميذ قد يغيبون في أماكن ضارة، قد يخرج التلميذ من بيت أهله ويذهب إلى مكان يضره، أهله يظنونه في المدرسة وهو يتعاطى أمور تضر به، والتجربة علمتنا هذا. وذلك من نصح المعلم للتلميذ أنه إذا غاب التلميذ يبلغ أهله بغيابه حرصا عليه ودفعا للشر عنه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: سبق أن تعلمت على معلم مبتدع فحفظت عليه القرآن وتعلمت بعض العلم، هل الآن أتواصل معه أو أترك؟ بل يترك ما دام أنه على أهل على بدعة. أنت واصلت معه بالنصح وأنت قادر فحسن، ولكن إذا كان مصرا على بدعته فهو يترك. وادعو له من الإحسان والمكافأة بالمعروف أن تدعو له بأن يهديه الله إلى السنة وأن يتوب الله عليه من هذه البدعة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل هجر الرجل لزوجته أو أبنائه من باب التربية أكثر من 3 داخل في الحديث؟ لا، لأن هذا من المصلحة الشرعية، فيجوز للرجل أن يهجر زوجته لتأديبها عن النشوز بأي صورة من صوره ولو زاد على 3 أيام، ولكنه هجر فراش وليس هجر بيت، فيهجر فراشها فقط ولا يهجر بيتها. وكذلك يجوز له أن يهجر ابنه ليؤدبه ويزجره عن أمر يفعله لا يرتضى ولو زاد على 3 أيام. الكلام عن الهجران بسبب أمر من أمور الدنيا، خلاف على مال، خلاف على زواج أو نحو ذلك. الله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.